كم هي بالحاء؟ نعم. بين القرى الفلكية والفوايل الأرضية. هل قال هيك أنا؟ راجع. راجع البحث. المقصود أن استيقاظ النجوم له أحوال. وكذلك تنجيم عمل بالنجوم له أحوال ثلاثة. الحال الأول هو استعمال التنويم لمعرفة الحوادث ومعرفة أمر الغيب وزعم الزعم أن هذه النجوم بسيرها واجتماعها واختراقها لها أثر في حياة الناس وموتهم وغير ذلك من شؤون الحياة. هذا كفر أكبر وكفر فرعونية ومن ادعى معه علم الغيب صار كفرا اخر من جهه دعواه علم الغيب ومن جهه زعمه ان النجوم مؤثره وفاعله في موت وحياه ونحو ذلك. فان زعم ان هذا باسباب ان المصرف هو الله صار كفرا من جهه دعوى علم الغيب وان يعلم بهذا علم المغيبات وان لها سر في علم الغيب وكذب على الله في زعمه ان لها تسبب. الحال الثاني ألا يعتقد ذلك وألا يعتقد علم الغيب فيها ولكن يقول إن اكتمالها واجتماعها قد جعله الله سببا لكذا وكذا فهذا أيضا باطل ومنكر داخل في الذم والنهي والتحريم. الحال الثالث ألا يعتقد ذلك وإنما يتعلم سيرها ليعرف أوقات ووضع البلدان والمياه من باب علم السير لا علم التأثير هو علم التسير تعلم المنازل ليعلم بها جهات البلدان والطرقات إليها وإلى المياه كذلك القبلة. هذا لا بأس به على الصحيح لكن لا يعبر بالباء ولا يقال علمنا بكذا بلا وكذا أو نقلنا بلا وكذا أوصلنا بلو كذا أو ما أشبه لكن بعبارة أخرى بفي يقول إذا كانت الفرعية في كذا أو إذا دخل وقت كذا أو دخل النبي الفلاني أو ظهر طلع النبي الفلاني في وقت كذا أو في وقت كذا أو إذا كان في منزلة كذا وفي الجهة الفلانية كذا أو ماء الفلاني كذا من باب إظهار العلامات فقط. أما يقول مطلنا بلو كذا أو علمنا كذا بكذا هذه الباء رسولها علم أمرنا بلا كذا فكان رجل مكبر لأنها تؤمن بالسببية فيبعدها وعدم استعمالها والواجب تأدبا مع النص ولو كان قصده صالحا وليس قصده أن لها تأثيرا أو أنها تدل على الغيب أو ما أشبه هذا. نعم. إضافة الشيء إليه. نعم. مطر الناس نعم. ما غير هذا خريف ووسمه والشتاء أو اعتقاد كونها ظروف. لا لا ظروف هنا ظروف تقع قد يقع المطر في كذا كذا في نعم. فهذه والفوائل الأرضية صناعة محرمة بالكتاب وائل باللام. نعم. وائل فوائل بالنون باللام وائل. نعم. نعم. نعم. يوم صدقها؟ نعم نفس الكل. خاصة ولا في تحت آسيا؟ استطعنا ما في. تمريح كذا التمريح؟ أو التمريح بين القرى الفلكية. قرى. القرى. الفلكية. نعم. تعبير القرى بعد غريب. نعم. هو مستطيع أن نسافر بها لبعض. إنها في المدة ساقطة. نعم. أم حاضر؟ كيف التمريح مرحة؟ نعم. شو يقول؟ والتمريح تنقية الطعام من العفا بالمكانس. تنقية الطعام ايش؟ من العفا بالمكانس. من العفا؟ نعم. ايش؟ بالمكانس. بالمكانس؟ نعم. وتدهين الجلد. وملء المزادة الجديدة ماء ليذهب مرحها أي لتنشد عيونها وأن تصير إلى مرح الحرب. وكبت من نقض المرحى وأن تصير إلى مرحى الحرب مرحى نعم

وأمثالهم عن الكذب والتلبيس. وقد يكون في هؤلاء من يستحق القتل كمن يدعي النبوة بمثل هذه الخزعبلات أو يطلب تغيير شيء من الشريعة نحو ذلك. ونوع يتكلم في هذه الأمور على سبيل الجد والحقيقة بأنواع السحر، وجمهور العلماء يوجبون قتل الساحر كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في المنصوص عنه، وهذا هو المأثور عن الصحابة كعمر وابنه وعثمان وغيرهم. ثم اختلف هؤلاء هل يستتاب أم لا، وهل يكفر بالسحر أم يقتل لسعيه في الأرض بالفساد. وقال طائفة إن قتل بالسحر يقتل وإلا عوقب بدون القتل إذا لم يكن في قوله وعمله كفر. وهذا هو المنقول عن الشافعي، وهو قول في مذهب أحمد. وقد تنازع العلماء في حقيقة السحر وأنواعه، والأكثرون الصواب أنه متى علم أنه ساحر أنه يقتل بغير استتابة، وهو يقتل كافرا. قوله جل وعلا وما يعلمني أحد حتى يقول إنما الهدف فلا تكفر، فلا يصل الشعور بالشرك والكفر وخدمة الشياطين وعبادتهم من دون الله. ثم دعواه التوبة لا تنفع، لأنه قد يتظاهر بها وهو كاذب حال المنافقين، ولأن شره لا يتدارك إلا بقتل. ولهذا لما علم عمر ببعض السحرة أمر بقتلهم ولم يستجبهم. وهكذا حصل لما علمت بسحري جارية منها قتلتها. المقصود أن شر السحرة لا يندفع إلا بقتل، لأنه يلبس معها الناس، ورب أظهر التوبة خوفا من السلاح وهم على شرهم وسائرهم. وقد تنازع العلماء في حقيقة السحر وأنواعه، والأكثرون يقولون إنه قد يؤثر في موت المسحور ومرضه من غير وصول شيء ظاهر إليه، وزعم بعضهم أنه مجرد تخيل. واتفقوا كلهم على أن ما كان من جنس دعوة الكواكب السبعة أو غيرها أو خطابها أو السجود لها والتقرب إليها بما يناسبها من اللباس والخواتم والبخور ونحو ذلك فإنه كفر، وهو من أعظم أبواب الشرك فيجب غلقه بل سده، وهو من جنس فعل قوم إبراهيم عليه السلام. ولهذا قال ما حكى الله عنه بقوله فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، وقال تعالى فلما اقترب البخورات والخواتم. كانوا لهم خصوصية بهذا عبادة النجوم وعبادة الكواكب، كل في بعض عباد الجن وعباد الجيران يتشعرون لها من الأشياء الخواص والخوات الخاصة، بخور خاص لشيوخ من الجن وساداتهم من الجن. نعم نعم نوع عبادة، نوع عبادة لهم. نعم صلى الله عليه وسلم ما في شيء من أنواع العبادة، من تعظيم لهم. نعم تقرب لهم شيء يتعبد من الطيب عبادة، عبادة بالأعياد والجمع وزادة الرواح فيها قربة إلى الله. خواتم كذلك، خواتم لا من جهة هذا لسر فيفعلون لسر خاص من أصحاب الزهرة صلى الله عليه وسلم يكفرون بهم. إذا فعلوا هذه الأشياء التي قربوا من الجن بعضهم يشتريها فيما قالوا بدون شيء، يشتري الخاتم هذا الذي لبسه جاءه مطلوب من الشياطين صار يستعمله في كذا ويستعمله في كذا. أما يقولون هم ولا ما فعل ما وقفت على كلام العلم في هذا الشيء، لكن أما يقول ليتعاطى الزار ما استحق الصندوق يعني في عدم قبول هذا الصواب فيه. نعم الله خلاف الحكم لأنهم يتظاهرون بشيء قد لا يرجعوا عنه من إلا مجرد خوف من السلاح، ولأن شرهم عظيم في الباطن. وهو كان تاب توبة صادقة ما مره قتل عجل الخير والسلامة، وإن كانت توبته كاذبة صرح أنها تنجبه. نعم أقول هي كامل لم نقدر عليه، ولكن جاء تائب هذا لا يقبل، جاء تائب قبل أن يقدر عليه وقبل أن يلام شره. هذا الصواب. نعم وقال تعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا الآيات، إلى قوله تعالى

فالمؤمنون الخلص والكمل هم الذين اكملوا اتباعهم لانبيائهم واجتهدوا في تطبيق ما جاءت به انبياؤهم، وكل من المؤمنين في امه محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين استقاموا على طريقه نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم وحضروا عليها وجاهدوا انفسهم في ذلك حتى ادوا ما وجب الله وتركوا ما حرم الله وصاروا بهذا من المؤمنين وصاروا من اولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بسبب اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم وبسبب استقامتهم على طريقه وادائهم ما اوجب الله عليهم وتركهم ما حرم الله عليهم. وكلما كان خوفهم من الله اكثر وكلما كان اتباعهم للنبي اكمل في الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات، وكان اتباعهم لها اكمل في الدعوه الى الله والتبليغ عن الله صار ايمانهم اقوى واكمل. والله المستعان. نعم. وهذا الموضع مفرق بين زنادقة القوم وأهل الاستقامة وحرك ترى، وكذا من يقول بأن الكعبة تطوف برجال منهم حيث كانوا، فهلا خرجت الكعبة إلى الحديبية فطافت برسول الله صلى الله عليه وسلم حين أحصر عنها وهو يود منها نظرة، وهؤلاء لهم شبه بالذين وصفهم شبههم. هذا يقول هؤلاء الذين يقول هذه المقالات تصيبهم هوس، تصيبهم نوع من الجنون، لا يتكلمون بكلام، لا يقولون إلا مجانين، إلا مجانين، إلا مجانين. فإن كون الكعبة تطوف بأحد أو تخرج من مكانها وتطوف بأحد من الأولياء هذا لا يقوله من يعقل، هل ما يقوله إلا مجنون معتوف قد ضاع عقله. فالكعبة في مكانها لا تخرج لأحد ولا تطوف بأحد، هي في مكانها مستقرة ولن تخرج للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغير النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق. فالمقصود ان هذا الكلام بعض الصوفيه كلام فيه من الهوس والفساد وفساد العقل، وما يدل على انهم ضاعت عقولهم وتكلموا بما يقوله المجانين واشباه المجانين. نعم. وهؤلاء لهم شبه بالذين وصفهم الله تعالى حيث يقول بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشرة. قوله ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فجعل أهل الرحمة مستثنين من الاختلاف. وقال تعالى ذلك بأن مستثنين من الاختلاف. وقال تعالى ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. فتقدم قوله صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. فبين أهدفه من هذا الواجب هو التمسك بالحق والاجتماع على الحق والتعاون على البر والتقوى وترك الخلاف والنزاع والخروج على ولاة الأمور. فإن الله جل وعلا أمر الناس بأن يعتصموا بحبله جميعا، وهو اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال إن الذين فرقوا دينه وكانوا شيعا ليس منهم في شيء. فالواجب هو الاجتماع على الحق والتعاون على البر والتقوى وعلاج الامور التي توجب الاختلاف والشقاق بالحكمه على ضوء كتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام، وعدم منع يد من طاعه. يجب على الجميع ان يكونوا منقاتين لما جاء به الشرع، متمسكين به، متعاون عليه، متعاون ضد خلافه، مطيعين لولاه امره في المعروف، تاركا للشقاق والخلاف الذي يفضي الى النزاع والانقسام، حتى يكون الحق بينهم ظاهرا وحتى تختفي بينهم الرذائل التي حرمها الله عز وجل. ولهذا قال نرى الجماعه حقا وصوابا،